اليوم الذي يفعله الثاني من الألف موجودة في مكانه إجمالي على أين أوجدتم؟ نعم صورة من الموت الباحي أو الباحي أحسنت هذا يصنع صورة من ألف الموت فإن صرف أدوني ما هو الحق الوزن الفاعل والفاعل ما يصرف وإنما وجود الحي يكفي وجود الحي أما وجود الحي ثم وجود الحي قالوا بهذه الأوزان ليس صرفا من ممكن يعرف ولكن مختلف ما معنى هذا الكلام؟ يعني الأنواع الخمسة المتقدمة من الحديث الأول كلها لا تنفرد سواء كانت معرفة أو اختيار في موقف من المواقف سواء كانت في موقف التعيين أو في موقف التنفيذ لا تنفرد أحسنت فإذا سمي بها ثم بعد ذلك رجعت الى التنفيذ اصرف او ظلم على الصرف الان سمينا رجلا باحمر هذا من عنصر او من ساجد او الى اخر ما تقدم من الانواع بالنسبه للقسم الاول من انواع الخمسه اذا رجعناه بعد ذلك الى التنفيذ اصرف او من عنصر لا قال في بعض الأحمر أي قبل التسمية فإنه دون ومعنى هذا البيت هذا الأوزان التي تتوصل في مكان حيث ممكن التعريف وممكن التنكير لا تنكر سواء كانت نكرة أو سميت بها لكن إذا نكرتها بعد التسمية في خلاف في بعضها الجمهور على منع جميعها على منع جميعها أي تنفيذها بعد التسمية الجمهور على منها عدمت فاعلا بلا فعل لم ينصرف معرفا مثل فقل اظن حين من هذا قال تنبيه المراد بقوله وكل ما تأنيثه بلا أنث الاسم العلم ولهذا صرفت أرمن أرمن هذا اللفظ يذكر به المذكر والمؤنث يقال المذكر أرمن والمؤنث أرمن فالآن قوله بما تقدم في نظمه وكل ما تأنيثه بلا أنث فهو إذا عرف غير منفرد قال هنا اشكالك في تنبيهه المراد بقوله كل ما تأنيثه بلا ألف الاسم العلم وقد أشارنا هذا هو الله نفسه هو إذا عرف غير منفرد ما كان تأنيثه بلا ألف إذا أتي فهذا الممنوع من الصرف. وأما إذا لم يكن معرفة فيصرف كما هو الحال بأرنب، كما هو الحال بأرنب فيه تعريف معين، ولكنه يصرف لأنه ليس بعلم من جنس الحيوان المعروف، يطلق على الذكر وعلى الأنثى. الأنثى أرنب فيها تعريف معنوي، الأنثى أرنب فيها تعريف معنوي، مع ذلك منصرف. لماذا؟ لفقد العلمية، لفقد العلمية، العلمية غير موجودة، أما التعريف المعنوي موجود. فلا بد بالنسبة لما تجرد من الألف لا بد معه من علمية. ومثل ذلك قائمة جالسة قاعدة طلحة يقول بها شجرة، يصرف أو يمنع الصرف؟ يصرف. لماذا؟ لأنه فقد العلمية، التأنيث موجود لكن العلمية تخلفت فيصرف. هذا لا بد معه، الذي تجرد من الألف أي المؤنث بغير ألف لا بد معه من العلمية. فإن وجد التأنيث ولم توجد العلمية يصرف، لا يمنع من الصرف. لا يمنع من الصرف. لا تنبي علمية؟ لا، ما في علمية، علمية مفتوحة فيصرف. كذلك الجن صان يعني قائمة جالسة خلفة نقول عنها شجرة يصرف، مع أن التعريف موجود لكن تخلفت العلمية. فلا بد بالنسبة للمؤنث بلا علم لا بد من أن العلمية، فإن وجد التعريف ولم توجد العلمية هذا العلم. قال المراد بقوله كل ما تعريفه بلا علم، الاسم العلم، ولهذا صرفت ارنب. ارنب كما سمعتم اسم الدين المذكر المؤنث، وهو المؤنث ارنب وهو مذكر منه ارنب ايضا، مع ما فيها من الوزن والتعنيف المعنوي. نعم، مع ما فيها من الوزن والوزن الفعل موجود، وكذلك فيها تعنيف معنوي، هي تعريف معي، لكن هذا ما يكفي، ما يكفي هذا. لعدم التعريف بالعلمية، ونظام الشخص فيها وزن الفعل والوصفية إلى رمي الدليل، وهي ظالمة وليست من الأصل، ما لكن هناك كمان على تقلب العلمية. فهذا هو الحاصل، فأرنب يصرف مع وجود الوزن ومع وجود أيضا كذلك التعليم. ففيه علتان لكن مرجعهما واحد، فيه علتان لكن مرجعهما واحد. ما هو مرجعهما؟ وزن الفعل وكذلك التعنيف، مرجعهما واحد. في علتان مرجعهما واحد، وهذا لا بد معه من علتين مرجعهما مختلف، لهما ترجع للمعنى والاخرى ترجع للفظ. ان ارنا فيه علتان لكن مرجعهما واحد، وما تقبل علتان لكان مرجعهما واحد. فقد العلمية. الإحسان كان يولد من اليقين. لكن ترجع إلى الله مثلا وإن كان وإن كان يجعلون راجع إلى الله الثاني ما هو راجع إلى الله لذلك يكون على الحس التي ترجع إلى الله منها التحليل سواء كان بالشرع أو بالنفس أو بالنفس أو بالعلم أو بالعلم هذا يجعلون راجع إلى الله. قال رحمه الله ومن دائما من هذا ما تحمل أينما قال ولو نكرت شيئا من ذلك فقولك مرت لفاطمة أو فاطمة أخرى صرفته لبقائه على عبرة واحدة أن تبدأ. قال وأنت ما جاء برجل فعلي يجراه في الحكم بغير بطن فقولهم أحمد مثل أذهب كقولهم تغلب مثل تضرب. حاصل هذا حاصل هذين البيتين أن ما جاء من الأعلام على وزن الفعل كأحمد وتغلب فإنه يجري مجرى التأنيث بغير أنف إذا توفرت معنى عليه فإنه يمنع من الصرف. هذا هو حاصل هذين البيتين أن ما جاء من الأعلام على وزن الفعل فأحمد وتغلب وغير ذلك من الفعل فإنه يجرى التأنيث بغير الألف أي بالحكم بحيث أنه يمنع من الصرف في العلمية وزن الفعل يمنع من الصرف العلمية وزن الفعل التأنيث بغير الألف يمنع من الصرف العلمية والتأنيث وهذا كذلك يمنع من الصرف حكم التأنيث بغير الألف أنه لا بد من معنى علتين إذا هو ترجع لفظ وأخرى ترجع إلى المعنى فيأخذ نفس الحكم أي أنه يمنع من الصرف بالعلمية وزن الفعل من غير فصل أي من غير فرق من غير فرق المراد الفصل هنا أي من غير فرق. قال فأقول مثلا أحمد مثل أذهب تماما تمنع من الصرف من علمية وزن الفعل فهذا هو معنى قوله وحجب ما جاء بوزن الفعل مجراه مجراه يعود على قوله وكل ما سمعته بلا ألف أي أنك تدري ما جاء على وزن الفعل وفيه علمية مجرى كل ما تأنيثه بلا ألف في الحكم أي بما الصرف من علمية ووزن الفعل من غير فرق أي من غير فصل أو من غير فرق لا ضمير يعود على كل ما تأنيثه بلا ألف والشارع من الصرف على رسول صلى الله عليه وسلم عندنا في الثاني وعاد الضمير بعد ذلك قال تنبيه الضمير في مجراه يعود على كل ما تأنيثه وفي الشرح يجعل الضمير يعود عليه ما هو صحيح غير من الشراح أعاد الضمير على متغسل وكل ما تأنيثه بلا ألف فيكون شرط الاثنين هكذا أن ما جاء من الأعلام على وزن الفعل كأحمد وتغلب يجري مجراه كل ما تأنيث بلا أمس الحكم يجري مجرى كل ما تأنيث بلا أمس الحكم من حيث عدم الصرف يولد العلمية وزن الفعل فيما تقدم من العلمية والتأنيث هذا هو الصرف الصحيح من جهة والشارك يعيد ضمير في مجرى عن الجهة يجريه مجرى الجهة نعم هذا كلام صحيح يجريه مجرى الجهة أي أنك لا تنوم ولا تجرى المصيب كمان لكن المقصود بالطريق هو يعود على ما يتقدم كل ما تأنيثه بلا أن واضح هذا الشرح في البيت في البيتين هكذا في الشرح من غير فصل لا عندنا فصل عند النقطة الثانية فصل وصل بس من غير فرق ما في فصل شرح فصل لا صمت صمت ونسخة فصل وكذلك بغير هذه المسجد من الشرع عالم بعض الصراع كالفاسي رحمه الله فصل غير فصل فالحاصل يا اخوان ان من استثناء الذي ثم نصف اذا وجد فيها الالميه والجبن عن تقدم المعنى وزن الفعل ايضا يمنع الصرف مع الوصيه وزن الفعل يمنع الصرف مع الوصيه كذلك ايضا مع الالميه لكن دون تقدم مع الوصيه لا يكون الا على وزن افعل ومع الالميه يكون على افعل وعلى غيره افعل كما اشار الناظم كاحمد مثل اذهب وتقلد مثل عيد صدرت قد يكون على أفعل وقد يكون على غير أفعل أما هناك فلا يكون غالبا إلا على أفعل أي مع الوصية ولا يؤدي ما جاء من الأعلام على وزن الفعل الخاص به مجرى الفعل بغير فصل صحيح أن الصغير يعود على وكل ما تعنيته يجريه مجرى كل ما تعنيته بلا أن لا يجب تنبيه قال أي وأجل ما جاء من الأعلام على وزن الفعل الخاص فيه مجرى الفعل بغير فصل بالصاد المهملة أي بغير فرق فلا يدخل وجر ولا تنوين نعم لا يدخل من مجرى الصرف كما تقدم جر ولا تنوين شبهه الفعل أي شبه عاصم الفعل فأحمد وأسعد على وزن أذهب المضارع المجرور في همزة المتكلم أي نعم أحمد وأسعد وأزهر وأكرم هذه كلها تمنع من الصرف أكرم على من الأعمال هي أيضا ذكرت قال فأحمد وأسعد على وزن أذهب المضارع المجرور في همزة المتكلم وتغلب بالمثنى فوق والمعجمة المعجمة مما ضوطة في حرب الوضوط يقال له معجمة يكون مثال الفروض بفروض المعجمة لأن غالبها موجود لأن غالبها موجود يكون مثال معجمة معجمة هو الشيء الموجود والذي هو مغفول يقولون مهمل يقولون له مهمل يسمونه مهملا وهي تسمية أغربية فرض المجدد ولكن هنا ليس من المنظور حتى ذكر بعضهم أنها تسمية أغربية قال وتغلب المثنى فوق والمعجم وهو اسم قديمة كتضرب وثنى يزيد أيضا ممنوع من الصرف والمنع عن الصرف معنوية وزن الجسم ممنوع وزن الجسم هو على وزن يعين لكن حصل له إعلان بالنقل حصل له إعلان بالنقل فصار يزيد وإن الأصل على وزن يعين يزيد لكن لما تحرك حرف عند ثقلت الحرف عليه نقلت من الصحيح قبله نقلت من الحرف الصحيح قبله فصار يزيد وإن الأصل يزيد فنقل الحركة في الآية من ذلك فدفع للقبضية عندها وكانت ما يكون الصح أن الحرف المعتني إذا تحرك قبل والحرف صحيح نقلت الحركة إلى الحرف الصحيح قبل وإذا كان ثقيلة على هذا المعتني قال وكذا يزيد ويزيد الصرف للبحر يزيد وينقص ولا يزيد الزكاة وينقص وكذلك يشكر حكم فعل ثم هو معلوم ثم نقيل الى ونستجمع ويمنع من الصرف يجعل هو الام الفعل ومن الاسماء التي على وزن الفعل ما اصولها ايش اصولها افعال نقلت من فعلنا الى الاسم احمد ممكن يصير اسما بالاصل من دون الاسم يصلح لنا أحمد الناس يصلح لكل وصف كل معيضون يصلح وكل علم وصف مثل أحمد الناس يصلح أكرم قال وكذا يفيد الثانية بعيدة وكذا يفيد ويشكر بالمثنى ف فتكون لرب لأحمد ولتغلب ولتغلب ومجرى بضم الميم عندنا أظن فرصة نقرأ هذا الذي أشرنا إليه. ومن جراءة ضم الميم فالهاتف هي ضمير عائد على ما في كل في ضربه وكل ما تأليقه بلا ألف. فإذا اشترك كيف يكون؟ أن وكل ما جاء على وزن الفعل وهو علم فإنه يجري مجرى ما كان تأليقه بلا ألف. واضح هكذا يكون. أي في الحكم يجري مجراه في الحكم من الصرف هذا لا يكون الصرف. قالوا من جراه بظن مين فالهذه ضمير عائد على ما في ضرب كل ما تحيطه بلا ألف. أي فهو إذا عرف غير منفرد وإن مصير طرد ثمرات لأحمد وأحمد آخر. نعم إذا مصير طرد لأن هذه أو هذا النوع الذي نحن بصدد الكلام عليه لا بد معه من إيه؟ من تعريف، لا بد معه من تعريف العلمية، وأما من غير التعريف فإنه أخرى. وأما القسم الأول في كل موطن سواء كان في موطن التعريف أو في موطن التنكير فإنه يمنع من الصرف. أما هذا لا، فلا يمنع إلا في موطن التعريف غير العلمية الذي نحن بصدد الآن ستة أنواع القسم الثاني. شروطك أزود مثل الوقتية يعني يضمو نسبر الوزن فعلا في هذا الأفعال وذو الفعل يشترط أن الشروط الذي سبق معنا في الوقتية يعني المؤنث يكون الوزن فعلا بالعمل آه. يقول خلي يشترط يعني الشروط المتقدمة يكون مؤنث على فعلا أفعل فعلا لا حدث في نصفي ما يغلى سمعت الكلام الذي تكلم به قال فهو إذا عرف غير منفرد وإذا نكر صرف كما رأته أحمد وأحمد آخر. نعم تقدم كلام شرحا. قال وإن عدلت فاعلا إلى فعل لم ينفرد معرفا مثل زحل. انتقل رحمه الله إلى ما يمنع الصرف بالعلمية وإيش؟ والعدم بالعلمية والعدم. فهذا النوع هو الذي هو عدله تقديري. هذا النوع عدله تقديري ويكون وزنه على فعل كما أشار رحمه الله. وإن عدلت فاعلا إلى فعل فإنه يمنع من الصرف ويكون يمنع له من الصرف بالعلمية والعدم. وهذا النوع محصور الذي هو عدله تقديري يكون على فعل ومعدول من فاعل فهذا محصور في 14 حكما تحفظ ان شاء الله ولا يقص عليها وطلب عند المسلم فقط. تقول العدل خروج الكلمه عن صيغتها الاصليه خروج الكلمة عن صيغتها الأصلية فبعل معدول عن فاعل صيغة الأصلية هي فاعل هذا عدد طبيعي مثل الحقيقي العدد الحقيقي فيما تقدم من الأعداد مثنى وثلاث ورباع فتلك عدلها حقيقي وأما هذه فعدلها تقديري لأن العرب وجدتها ممنوعا من الصرف أي الإعلام التي علمتها عنه وجدتها ممنوعا من الصرف وليس فيها إلا إن العلمية والعلمية لا تسمح لها فالتمس لها علة أخرى أقرب العلم إلى ذلك العدل حتى لا تنحرم قاعدته وهي لا بد من وجود علتين وأمر ما فيه إلا علة واحدة العلمية حتى لا تنحرم القاعدة عليه التمس علة أخرى فقال إذا أقرب شيء يكون هذه معدولة هذه معدولة عن فاعل لأنه قد وجد هذا فيما كان عن فعل من غير الأعلام وجد فيه العدل من فاعل. فقال المطير العلامة التي على فعل على ذات المثلث الذي وجد فيه عدل حقيقي من فاعل. فقال إذن عمر معدوم من عامر وزحم من زاحم وزفر من زاكر وغبل من هادم إلى آخر لا يكون مأسوماً حتى يواضع ذلك. طيب يحام من جاحم جاحم سيكون يحام من أي سيكون أخوان جاحم من جاحم يحام من جاحم فهو راجع عن ذلك أن أراد تفصل هذه الأسئلة وجود الآن الأول التي هي معدولة عدم تقديره في الإعلام الأول هي وثلاث قال وإن عدمت فاعلا إلى فعل لم ينصرف معرفا مثل زحل وهذا لابد معه من تعريف الذي هو معدول من فاعل لا بد معه من تعريف وهذا العدل هو التقدير الذي تقدم الإشارة إليه سهل الحمد لله تقدم نظر قال أي وإن عدلت فاعلا إلى وجه الفعل بظن الفاء لم تصرفه أيضا إذا اقترن به التعريف لا بد من هذا أما إذا لم يكن ثم تعريف فيصح إذا اقترن به التعريف بالعلمية فعمر معدولا عن عامر وزحل لنجم في السماء السابعة معدولا به عن داخل من قولهم دخل عن مكانه بالذاء إذا بعد ودخل المكان أيضا إذا كان وعرا كمضر بالضاد المعجمة اسم قليلا كمضر ولا كمضر كمضر يعني وزن كمضر كمضر بالطاب المعجم اسم قليلا لكن مضر ما معناه مصطرف ما هو ما هو عدم ما هو ما معناه مصطرف مضر عدم يوسعين عدم يوسعين ما يقال عن عدم اذا وجدت حيله غير العدل فلا نلجا الى العدل نقول العلميه والتعريف ما هو الحاصل في قوى قوى على فعل لكن ما نقول العلميه والعدل وانما نقول العلميه والتعليم أقول لكم جمع هذا القرآن أظن بجمع أو مكان لا بس اجتماع أكثر من الذي يكون ثم جمع أجر بجمع هي خمس سنة أو أكثر من ذلك الله أعلم قال كمضر بالضاد المعجرة اسم قليلة من قوله مضر اللبن ومضر ومضر إذا حمض تكرم وفرح ونصر فهو ماضي فإذا كان نكرة صرد وجرت انصرف إذا كان نكرة انصرف وإنما يمنع من الصرف هذا الذي على فعل معدول من فاعل إذا كان معرفة علما أما إذا كان نكرة صرد هو طائر صرد هذا وجرت معروف الحيوان الكويت أنه جرت الكويت فهذا يصاب بعدم وجود العلمية قال والأعجمي مثل ما والأعجمي قال تنبيه إنما عدل لفاعل إلى فعل لأن يتوهم إرادة الوصف المنقول منه نعم عدل لفاعل إلى فعل لأن يتوهم إرادة الوصف المنقول منه عدل إلى فعل لأنه من أرضه مسؤول من الوقت فيه، هذا عامل مسؤول من فيه الوقت. قال لئلا يتوهم إرادة الوقت المنقول منه، هذا تعليل واضح مثل ما ترى، لأنه العدل من حيث هو عدم حق تقديري وليس من حقيقة. ما وجدت أنه الله عليه وسلم هذا الموضع لئلا يتوهم إرادة الوقت المنقول منه، لأنك إذا قلت هذا عامر مثلا احتمل الوقت بخلاف هذا عمر، ولو سميت رجلا بعمر جمع أو جمع عمرة صرفته، نعم لو سميت برجل عمر جمع عمرة فإنه يصرف لعدم وجود العدل، لعدم وجود العدل، أما العدلية موجودة لكن العدل ليس موجود. فإذا سمينا رجلا عمر وهو في الأصل جمع بعمرة عمرة معروفة، فإذا سمينا به كذلك صرفنا لعدم وجود العدل. ولو سميت رجلا بعمر جمع عمرة صرفته لعدم العدل، هذا خامس. هذا كلها من مسلمات النفاق من العدل من الله الرحمن، كلها من مسلمات النفاق. قال وجعل لك في السماء التالية، يقول هنا من أسفل الصواب أن جعل لك في السماء جميع وليس كما جعل الفلكيون والمنجمين أن السماء السابعة، صاحب الحاشية ونبه على هذا أنه في السماء الدنيا وليس السابعة. يقول في السماء السابعة كلام غير صحيح، نعم نبه على الإنسان أو نبه على المحسن أنه في السماء الدنيا. قالوا الأعجمي مثل مات مثل ميكائيل ثبات في الحكم وإسماعيل، والأعجمي مثل ميكائيل مثل ميكائيل ثبات في الحكم وإسماعيل، وهذا أيضا لا بد معه من علمية وهو الاسم الأعجمي، لا بد معه من علمية، فلا يمنع الصرف إلا بوجود العلمية، فالعجمة وحدها لا تكفي، العجمة في الاسم وحدها لا تكفي، فلا بد معه من علمية، لأن نحن في الاسم الثاني الذي يحصل فيه علمية. قال والعلمية سيأتي إن شاء الله عليه الصفين من شروط الله عنه عزيزة. فالحاصل أقام من هذا البيت أن الاسم الأعجمي لا يكفي وحده، فلا بد معه من علمية، ولذلك فرض في ذلك اسم هذا أعجمي في ذلك يطلق على الكريم، ومع ذلك فرض بإمامة بأنه اسم جنس عندهم، ونحن كذلك العرب استعملناه اسم جنس وما استعملناه علمي، استعملناه للحريق اسم جنس، فهذا يصرف هذا النوع، فلا تكفي العجمة وحدها فلا بد معها من علمية، ويصرف في الاسم الأعجمي أن ينقل أن يستعمل عندهم علما، وكذلك نحن العرب أول ما نقلناه نقلناه علما، مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ومسائيل وإسرافيل إلى آخر ذلك، فهذه أسماء جميلة واستعملت عندهم أعلام من أول وهلة، وكذلك العرب نقلتها إلى لغتها إيش؟ أعلاما، نقلتها إلى لغتها أعلاما، فهذا الذي هم نحن نقصد، أما ما يستعمل عندهم اسم جن هم نحن نقصد، أما ما يستعمل عندهم اسم جن ثم نحن نستعمله علما عندنا بلغة العرب فهذا يصرف على الصحيح، هذا يصرف على الصحيح ولا يمنع من الصرف، ما يقال انه هذا يمنع من الصرف لانه علمي فيه علميه، لا، لابد من علميه ان يكون هذا الاسم عندهم علما ايضا استعمله، ما يستعمل اسم جنس مثل قالون، قالون عندهم اسم جنس لشيء جيد ثم استعمله في العرب ليه؟ علما، استعمله العرب علما على شخص، قالوا هنا هذا اسمه قالونه بعض القراء، فهذا يصرف، يقول لا كذلك يصرف لان الاعاجم استعملوه اسم جنس عندهم ثم العرب نقلته علما، فهذه تصرف على الصحيح الذي يستعمل اسم جنس عند الاعاجم ثم نحن ننقله من اول وهله نستعمله علما فهذا يصرف، وكذلك ايضا نستعمل عندهم اسم جنس ونحن استعملناه ايضا اسم جنس فهذا ايضا يصرف. فإذا ما هو الذي يمنع من الصرف في الأسماء الأعجمية؟ هو الذي يستعمل عندهم علما ونحن كذلك ننقله أيضا علما ويكون زائدا على ثلاثة أحرم ويكون زائدا على ثلاثة أحرم. وأما نوس ونوس فهذه كفرة لعدم الزيادة فهي ثلاثين. فإذا شرطان، الشرط الأول تأصل على نية عندهم ونحن نقول كذلك، والشرط الثاني زيادة على ثلاثة أحرم وسيشير إليها. أهرم من العرب الصرف مثل إسرائيل. ما تقول ما قبل الهربيين هذا ما في هذا هذين أولا ها ثم بعد ذلك قانون قد أشرنا إلى الخلاف. قانون عندهم ليس جوز ليس يجب، ثم العرب نظرته علما يمنع من الصرف عند الجماعة من الدكان عند الجمهور يمنع من الصرف، والصحيح أنه صرف أنه يصرف ولا بد من الصرف العلمي. طيب هل يوجد في القرآن يا أخي ألفاظ عدمية؟ الله يقول باللسان العربي المبين شعب إبراهيم ها؟ إن هذا الاتفاق أن علمية الأعلام تخفى على من هي علم لكن غير علم. هذا الله حتى أعلام أعجمية على قول بأن أعجمية والعلم يقسى على ما هو عليه بلا خلاف. ها؟ عرض ما قيل هذا أنها عذبت فالقرآن ليس به لفظ أعجمية كل الألفاظ التي فيه ألفاظ عربية للسان العربي المبين. وأما هذه الألفاظ عذبت ثم جاء القرآن على ما كان العرب تستعمل هذه الألفاظ قيل هذا. والشيخ رحمه الله يرجح قول جرير أنه عربي هذا هو الأصل، وجود بعض الكلمات العجمية لا يخرج عن العربية لا يخرج عن العربية، لأنه ذكر ناشئة الليل ناشئة هذه كلمة حدثية، وذكر أيضا كلمة هندية، وذكر كلمة فارسية يجري في الهندية. فهمت صح؟ لا أه؟ نعم راجع المذكرة في هذا البحث الموجود وغير من السرائي من السنة الثانية. الأمر سهل، أمر سهل، عربي هذا هو الأصل، وهذه الألفاظ الموجودة التي هي قليلة كالتبرق وكأيضا ناشئة وكبعض الألفاظ فهذه لا تخرج عن أنه عربي، هذه نادرة ولا تخرج عن كونه عربي. هذا أحسن الأقوال عند الشرعي أنه عربي موجود بعض الألفاظ النادرة لا يخرج عن كونه عربي. وأما بعضهم يقول لا هذه أبدا ألفاظ عجمية، وأما هذه الألفاظ إذا استبرق ناشئة فهذه عربية هي نعم في الأصل كانت عجمية لكن العرب استعملتها ثم جاء القرآن على ما هو الحاصل في لغة العرب، على ما هو الحاصل في لغة العرب فهو يبان بجميع الألفاظ العربية لا يوجد فيها ألفاظ عجمية. وأما الإعلام فتقطع على من يعني حكاها الله سبحانه وتعالى فتخفى بربنا. المهم الامر باختلاف كما تعلمون. قال والاعجمي مثل ميكائيل كذاك في الحكم واسماعيل، اي والاسم الاعجمي في الوضع كميكائيل واسرافيل في الوضع، اي لابد ان يكون هناك علما عندهم ونحن كذلك استعملناه. أي والاسم الأعجمي في الوضع كميكائيل وإسرافيل وإسماعيل وإبراهيم مثل ما جاء بوزن الفعل الأعجمي مثل ميكائيل ثلاثة، أي كان الذي جاء على وزن الفعل فإنه يمنع من الصرف. وكل ذي أيضا جاء معدون النعم العلمية كذلك كمثاله. قال مثل ما جاء بوزن الفعل ومثل المعدول من فاعل فثلاثة إشارة إلى ما تقدم من الأسماء فلا بد منهم العالمية كالأشياء المتقدمة. ومثل المعدول من فاعل إلى فعل في الحكم وهو منع الصرف إذا عرف بالعالمية نحو وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وما إعراب هذا؟ الواو حكم قبلها نعم ما حرف نفي ظاهر موصولة والنبي أنزل أنزل فعل مضارع مثل الصيغة فعل ماضي مثل الصيغة وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كله أيضا معطوف على إبراهيم أحسنت معطوف على إبراهيم والمانع له بالصرف العلمية أيضا كل من يعني من الحسن والعطف أيضا الثور هو ألف لا ألف ولو ألف معطوف ما في مانع أن ثور ولكن يكون العطف على الأول إذا كان من الواقع وإذا كان بنكاء أو بثمة كل شيء على ما قبله ولعلهم يزيدوا أول وأما بغير الواو فالعطف كل شيء على ما قبله أما إذا كان بالواو العطف يكون على الأول كلها معطوف على الأول وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإبراهيم وإسماعيل كلها معطوف على إبراهيم وإذا كان إبراهيم فإسماعيل فإسحاق فيعقوب كل واحد على الذي قبله كل واحد على الذي قبله وهذه قاعدة في شروط العقد إذا كان العقد الواضح على الأول قال فلو كان نكرة غير الإعلام من الفاضل انصرف نعم كجبال هذا نكرة ولجام ما يوضع فيه الفرس هذه نكرة فهذه كفرة لا تمنع النصرة يقول اشتريت جبالا ووضعت لجاما على فرسي وضعت لجاما على فرسي فهذه الكفرة لأنها نكرات عنهم ونحن كذلك العرب استعملناها أسماء جمال تنبيه أطلق الناظ منع الاسم الأعجمي الصرف وشرطه أن يكون رباعيا فأكثر وأيضا شرطه أن يكون في الوضع عندهم ايش؟ أعجمي علما أن يكون في الوضع عندهم علما ونحن نظرناه كذلك قال التنبيه الأطلق الناظم منع الاسم الأعجمي الصرف وشرطه أن يكون رباعيا فأكثر نعم هذا هو شرطه أن يكون رباعيا فأكثر فمن ذلك صرف لوط ولوط نعم أسماء يمني إنا أرسلنا لوطا إلا آل لوط فهذه صرفت مع أنها أعجمية لأنها ثلاثية قال وشرطه أن يكون رباعيا فأكثر أو متحرك الوسط صحيح خلاف هذا أنه يصرف وإن كان متحرك الوسط وشرط أن يكون رباعيا وأما الثلاثي فإنه يصرف مطلقا لو كان محرك الوسط أو ساكن الوسط كنوح ونوح ومحرك الوسط كلمس وشتر لمس وشتر فهذه أسماء جميلة محركة الوسط عند جماعة من النفاق يرون منعها يرون منعها صحيح صرفها وهذا الذي اختاره ابن مالك رحمه الله وهذا له الجمهور وهو مذهب الجمهور قال ابن مالك ثم صرح بإلغاء عتبة الثلاثي مطلقا السرافي وابن برهان وابن خروف ولا أعلم لهم من المتقدمين مخالفا هكذا قال رحمه الله ولا أعلم لهم من المتقدمين مخالفا فعلى هذا الاسم الأعجمي الثلاثي يصرف مطلقا ساكن الوسط كنوط ولوط أو محرك الوسط كشتر ولمى شتر ولمى ويصرف لأن العجمة يكون ضعيفة العجمة ضعيفة أي علة ضعيفة أما الشارح يرى مذهب من حاجة هذا التفصيل عنده من هذه الصلاة من حرف الوسط وصلاة الوسط هو الذي اختاره رحمه الله قال وشرطه أن يكون رباعيا فأكثر أو متحدث الوسط فإن كان ثلاثيا ساكن الوسط كنوح ونوح انصرف لخسبته نعم انصرف لخسبته هذا الصحيح بالنسبة للشافعي وبالنسبة للمتحدث الصحيح من خلال وقرر الشافعي والأدلة على فرضه قرض هذا النوع ساق النص ما ذكره نعم السماء إلا أرسلنا نوحا أيضا إلا آل نوح أنا جاء به القرآن ولن يأتي أو لن تأتي لغة العرب غير هذا لا في المحرق ولا في ولا في الساكن والذين منعوا المحرق إنما هو قياس على السفر إنما هو قياس على السفر قال الحركة تقوم مقام الحرف الحركة حركة الوسط تقوم مقام الحرف. أما سماع عن العرب فلا يوجد في ثلاثي لا الساكن ولا المتحدث كما نص على ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى. فليس معهم السماع الذين منعوا هذا النوع المتحدث أو الذين جاوز الوجهين في الساكن، ما عندهم سماع. قال قال والاسم الاعجمي في الوضع السميع كعين اسرافيل اسماعيل ابراهيم مثل ما جاء تانيث من الاعلام بالالف. ولو كان نكرا لما ليس على وجهه لانه استعملناه ايضا بندار لانه ما استعمل عنده من اول امر عنه، ما استعمله علما وانما استعملوا اسماء او استعملوا هذه الاسماء ابناء ابناء. قالوا من جيد بندار كانه الذي يعني عنده علم كبير وقال له بندار من بندر المدينة اللي تجمع الناس قال لها بندر من أغنى بطر وحمس وجوء هذا